إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما يشرع من الأذكار أدبار الصلوات، وكان آخر ما تكلمنا عنه التسبيح والتحميد والتكبير 33، وختم ذلك بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونقول بعد ذلك السنة أن يكون عد التسبيح بأصابع اليد اليمنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: سبحن وعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به. انتهى كلامه رحمه الله. وأما التسبيح بالمسبحة فهو جائز وليس ببدعة، ولكن الأفضل أن يكون التسبيح بالأنامل. وإنما قلنا ليس ببدعة لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد بها ضبط عدد التسبيح أو التهليل أو التحميد أو التكبير، فهي وسيلة لضبط العدد وليست مقصودة، لكنها وسيلة مرجوحة مفضولة. والأفضل منها التسبيح بالأصابع، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنهن مستنطقات. ثم إن التسبيح بالأصابع أقرب إلى حضور القلب واستحضار معاني الذكر من التسبيح بالمسبحة. ثم إن التسبيح بالمسبحة قد يجر إلى الرياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه من الناس من كرهه، ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس، مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة للمراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة، والأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة. انتهى كلامه رحمه الله. وكلامنا فيما سبق أيها الإخوة فيما إذا اتخذ الإنسان المسبحة للتسبيح بها، أما اتخاذها للزينة ونحو ذلك فلا يدخل في هذا، والأصل فيه الإباحة، والله تعالى أعلم. ويستحب قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم دبر كل صلاة مكتوبة. ويدل لذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي وابن حبان. وقد اختلف في درجة هذا الحديث، فمن العلماء من ضعفه، وقد بالغ ابن الجوزي فأدخله في كتابه الموضوعات، وقد تعقب من عدد من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة،

إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. قال: وهاتان السورتان عظيم نفعهما، والحاجة إليهما شديدة، بل الضرورة إليهما، وأنهما لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور. والحاصل أيها الإخوة المستمعون أنه يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يقرأ بعد كل صلاة مكتوبة آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب 3 مرات. أيها الإخوة المستمعون، ويلحق بعض العلماء قول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك بالأذكار التي تقال بعد الصلاة، استدلالا بما جاء في صحيح مسلم عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء به. وقد خالف عبيدا الجماعة، خالفه الجماعة من الثقات الذين رووه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر عند النوم وليس بعد الصلاة، كما عند أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فتكون رواية عبيد هذه رواية شاذة في أحسن الأحوال، وبناء على ذلك يكون المحفوظ أن هذا الذكر إنما يقال عند النوم وليس بعد الصلاة. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.